قال المؤلف رحمه الله: أما إن بقية العقود من الإجارة والقراض والرهن والوكالة والوديعة والعارية والشركة والمساقات كذلك لا بد من مراعاة شروطها وأركانها. الشرح: أن هذه المذكورات حكمها حكم البيع بوجوب معرفة أحكامها الشرعية على من أراد تعاطيها. يعني هذه المعاملات اللي ذكرها، الإجارة والقراض والرهن والوكالة والوديعة والعارية والشركة والمساقات، كل إنسان من المكلفين يريد أن يدخل فيها يجب عليه أن يتعلم حكم الشرع في هذه المعاملات. يعني لا يجوز له أن يقدم على الدخول فيها قبل أن يعرف أحكام الشرع فيها. وقول المؤلف من الإجارة يريد به أنه يجب تعلم أحكام الإجارة على من أراد تعاطيها، فالإجارة منها ما هو جائز ومنها ما هو باطل. فالإجارة الصحيحة هي التي استوفت الشروط. المعاملات الصحيحة، العقود الصحيحة في الشرع، هي التي استوفت الشروط التي لا بد منها في الشرع. ومعنى ذلك أن العقود التي لا تستوفي الشروط التي ذكرت في الشرع لا بد منها شرعا، هذه المعاملات تكون باطلة. ويترتب على ذلك أن الذي دخل فيها على هذا الوجه عليه إثم، عليه معصية. يعني لو كان إجارة، بعض الناس قد يقول: طب ما الإجارة شيء معروف، شو بده واحد يتعلم بالإجارة؟ لا، الإجارة عند العوام ليست شيئا معروفا إلا بالاسم فقط. أما من حيث الأحكام، كثير من أحكام الإجارة أكثر الناس لا يعرفها، فيدخلون في معاملات غير صحيحة فيقعون في المعصية. مثلا الإجارة الشرط في حلها بالإجماع من الشروط التي لا بد فيها، التي هي مجمع عليها، أن تكون الأجرة معلومة، أن تكون الأجرة معلومة. هذا قبل الدخول في هذا العقد، مش بعد الانتهاء من العقد. هذه المسألة كثير من الناس لا يعرفونها، يدخلون في شيء من الإجارة مع أجرة غير معلومة فيعصون الله تعالى، يقعون في المعصية. مثال ذلك سيارة الأجرة التي يركبها الشخص دون أن يعرف الأجرة، ويقولون له: نحن نضع هذا العداد، ما يسمى العداد، يقولون له: قد ما حيطلع نحن بناخذ منه. كم سيكون؟ لا يعرف، لا هو ولا ذاك، يعني لا صاحب السيارة يعرف أو الذي يسوقها ولا هو يعرف، فصارت الأجرة مجهولة. فهذا فاسد بالإجماع، ما في قول بصح بهالمسألة هاي. وفي كثير من الدول الآن هكذا يعملون، في سوريا يعملون بهذا العداد، في تركيا يعملون، في أوروبا يعملون على هذا العداد. فهذه معاملة باطلة. بعض الناس ماذا يقول؟ طب ما خلص التراضي بين الطرفين، هو رضيان هو رضيان. نقول نحن في الجواب على ذلك أن التراضي يكون له اعتبار في الشرع إذا كان ذكر في الشرع اعتبار التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. هون له اعتبار في البيع والشراء أنه هذا راضي وهذا راضي، بس بشرط أن يكون العقد موافق للشرع. الإنسان الذي يزني بامرأة برضاها، هي راضية وهو راضي، ماذا يقال عن هذا؟ حرام، مع أنه بالتراضي. فإذا ليس كل تراض يؤدي إلى حل المعاملة. بعض الناس يجاوبوك: يا أخي هو رضيان، هيدا راضي وهيدا راضي. الزنا حرام لو كان بالرضا. الذي يذهب إلى البصارة أو بكون ماشي على البحر، تجي واحدة بصارة بتقول له: بعطيني 5000 ببصر لك، تقوم بيرضى هو، بيعطيها 5000، تعمل له ما يسمى هذه البصارة، إنه تقول له يصير معك كذا وكذا. هي راضية وهو راضي، هل هذا يحل؟ لا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. قال الفقهاء الشافعية: لا يجوز شراء الكلب، لو كان يجوز شراؤه ما كان الرسول نهى عن ثمنه. لا لا، عن ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي يعني المال الذي يعطى للزانية مقابل الزنا، إن هو صورة مهر، يعني هي مش ما تزوجها، بس مش الواحد لما يتزوج امرأة بيعطيها مهر، هذا يعطيها مال، هذا يعطيها مالا صورته صورة المهر، هذا كمان حرام. مع أنه اللي باع الكلب برضا واللي زنى بها ودفع لها مالا برضاها، فحلوان الكاهن يعني الذي يذهب إلى الذي يخبر عن الأمور المستقبلة ويعطيه الحلوان، يعطيه مصاري إكرامية يسموها يعني، هذا تشيع له على فعله المعصية. هاي البصارة طيب برضاها بصرت له عزعمك، سموها من تبصير، هو أعطاها المال برضاه، هل صار حلالا؟ لا. فإذا لا يقال إذا حصل الرضا بين الطرفين حلت المعاملة أو صار العقد صحيحا، نقول إذا حصل الرضا فيما لا بد فيه من الرضا حلت المعاملة إن كانت موافقة للشرع، هكذا نقول. ممنوع مجرد الرضا يعني صار ماشي الحال. كثير من الأمور الباطلة اللي بيبيع حمر، فتنة على محل بتركيا بيبيع حلوى وسوبر ماركت، يعني امرأة عم تبيع لابسة إشارة بتبيع خمر، طب هي لما تبيع مش الناس راضيانين وهي راضيانة؟ حرام. فأخونا اللي معي اللي بيحكي تركي قال له أنت ما شاء الله يعني حاطة على راسك، معناته مسلمة، هذا الضايع نحن نعتقد هيك إنه هي مسلمة، ليش عم تبيع الخمر؟ قالت له زوجي ما بيقبل هيك بدنا نعيش، يعني هذا الجواب منه مقبول في الشرع. إذا واحد احتاج للمال ولم يجد سبيلا إلى تحصيله إلا أن يطلب من الناس، جاز له أن يطلب من الناس، مش بيروح ببيع الخمر ثم يقول أنا ما عندي مال لذلك أحصل المال من هذه الطريقة. فهذا بيع الخمر حرام لو كان برضا الطرفين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، هذه كلها حرام. الخمر إذا واحد شربها أو بيعها حرام، الخنزير إذا واحد باعه أو أكله حرام، الميتة من باعها وأكل لحمها حرام، هذه مجمع عليها، هذه الأشياء مجمع على تحريمها، الخمر والخنزير والميتة والأصنام وأكل ثمنها مجمع على تحريمه، لا يجوز. يعني حتى الفقيه اللي قال إنه الخمر طاهرة ليست نجسة العين قال يحرم شربها ويحرم بيعها ويحرم شراؤها، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك قال الخمر طاهرة. شو يعني طاهرة؟ يعني إذا كانت على الجسم واحد صلى صلاته صحيحة لأنها ليست نجسة يعتبرها طاهر. طب شو حكم شربها؟ حرام بالإجماع. شو حكم بيعها؟ حرام بالإجماع. لو لم يردها للشرب، إذا واحد قال طب ما بدي أشربها يا عمي بدي سبيرتو بحطه على الجرح، حرام حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر تحريم الميتة في الحديث قال له بعض الصحابة أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شحوم الميتة تطلى بها السفن ويستصبح الناس بها، يعني بعض الناس يريدون شحم الميتة يطلوا فيها السفن، هذا لحفظها في أثناء عبورها في الماء، تحفظ السفن بشحوم الميتة بشحوم الميتة ويستصبح بها الناس، يعني بيأخذوا شحم الميتة بيولعوه مثل الكاز، يعني بيولعوه قنديل بيستصبحوا فيه يستنوروا فيه يستنيروا فيه. فقال لا هو حرام، يعني بيبقى حرام بيع وشراء بيبقى حرام لو لم تريده إدخالا إلى الجوف أكلا شربا، لو لم تريده بيبقى حرام، يبقى الحكم أنه حرام. فهون ممكن استعماله بالتبرع، ممكن أن يحصلها بالتبرع يجوز، إذا حصلها بالتبرع يجوز، لكن بيعه وشراءها حرام. يعني واحد بده صبير تقول له هذه خمر والخمر بيعها وشراؤها في دين الله حرام، أحصلها منك بلا مقابل، يعني تعطيني بلا مقابل وأعطيك المال بلا مقابل، هذا جائز، أنا أبيح لك هذا المال وأنت أخذ منك هذا بلا مقابل، هذا جائز، هذا أمر جائز، لأن هذا الخمر بيعه وشراؤه حرام حتى عند القائلين بطهارته. ليش؟ لأنه ورد في الحديث الصحيح التصريح بتحريم بيعه، فلذلك ما حد من الأئمة من المجتهدين قال يجوز بيعه وشراؤه ولو أراده الشخص لغير الأكل أو لغير الشرب لغير الإدخال إلى الجو. يعني عند ربيعة الرأي حرام بيعه وشراؤه حرام، نعم حتى عند ربيعة الرأي. فاللي بيجي بيقول لك إنه بالتراضي بيكون هذا جوابكم، ليس كل تراض يحل العقود التي تحصل، مش كل تراض معناته صار العقد اللي حصل حلال. بدليل الزنا قلنا الإنسان الزاني يذهب إلى البغي يعطيها المال وترضى بالزنا ويبقى الزنا حراما لو هي رضيت ولو هو رضيها، فإذا لابد من موافقة الشرع. يجوز أن تدهن السفن بشحوم الميتة دون أن يشترى هذا الشحم، شحم الميتة. الميتة يعني البهيمة التي ماتت بغير زكاة شرعية، أي تسمى ميتة، مثلا خروف وقع من أعلى الجبل نزل هذا تردى، أو نزل عليه سقف البيت مثلا، أو ضرب بعصا فمات، أو جرح فمات الخروف، هذا ميت، أو خنق مثلا هذا ميت، أو مرض فمات اسمه ميتة. ميتة لا يجوز أن يؤكل، ولا يجوز أن يباع، ولا يجوز أن يشترى، هذا الميتة. كذلك الخروف مثلا إذا ذبحه غير مسلم وغير يهودي وغير نصراني، واحد من الثلاثة إذا ذبح الذبح الشرعي حل، واحد من غير الثلاثة إذا ذبح لا يحل. قلنا واحد من الثلاثة إذا كان كبير أو صغير، امرأة أو رجل، حائض أو جنوب، بعض الناس بألفوا يقول لك الحائض ما فيها تذبح، الجنوب ما بيذبح، كيف يذبح؟ تخريفات، في ناس عندهم تخريفات يقولوا قال المرأة الحائض لا تذبح، المرأة يحل ذبحها إن كانت مسلمة أو يهودية أو نصرانية، إن كانت في حال الحائض، إن كانت في حال الجنابة، إن كانت زعلانة، إن كانت رضيانة. الصبي المميز المسلم أو اليهودي أو النصراني إذا ذبح يحل ذبحه، والمرأة الحائض يحل ذبحها. الفقهاء قالوا كل هؤلاء يحل ذبحهم، ما يألف الواحد من عنده، في ناس هيك بألفوا من عندهم أو بيعطوا رأيهم، يقول لك أنا رأيي بهالموضوع أنه هذا لا ما بيثبت هيك. من كم يوم كنت عم بعطي درس لجماعة بالأردن جداد أول مرة بيسمعوا درس، فامرأة سألتني عن هذا النكاح اللي كثير بيحكوا فيه على التلفزيون اسمه نكاح المسيار، يقولون زواج المسيار، قالت لي هذا بجوز زواج المسيار؟ قلت لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإذا كان الولي موجودا الشاهدان العدلان موجودين وحصل الإجاب والقبول على حسب الشرع وسمع الشاهدان صيغة العقد فهذا العقد صحيح بالإجماع، ما بقى بأثر عليه إذا كان أخفي. تخشى يعني مسيار، عندهم مسيار يعني بيجي واحد مثلا من بلد آخر على هالبلد له عمل فيه، فبيتفق مع والد امرأة، مع والد بنت، بيقول له أنا بدي أتزوجك بس أنا لا أريد أن أشهر هذا الزواج، وأنا ما حقيم عندك مثل ما أنا قائم مع زوجتي اللي موجودة ببلدي وعندي منها أولاد، زورك مثلا كل 3 أشهر مرة، فترضى ويرضى أبوها ويجري له العقد الشرعي الموافق للشرع، هذا عقد صحيح بالإجماع إذا بالشروط اللي قلناها. بعض الناس بيقول طب ما أشهروا، ليش النكاح ما بده إشهار؟ هذه المرأة ليش النكاح ما بده إشهار؟ قلت له سمعت شو قال الرسول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هل قال وإشهار؟ لا، لكن قلت له يستحب، الرسول قال أعلنوا هذا النكاح، مستحب إعلان النكاح، مستحب عمل وليمة العرس، مستحب يعمل وليمة ويدعو إليها الأحباب الأصحاب الأقارب، بيذبح خروف مثلا، بيذبح خروفين، بيطبخ طبخ، بيعزم الناس بيأكلوا، شيء مستحب. بس هل هذا من شروط عقد النكاح؟ لا. فنحن نتطلع على حكم الشرع، ما نتطلع على الرأي أنه رأي الواحد وهو شو بيمين، أنه هذه المرأة شو كانت عم تقول بالأول، لا كيف بده يكون في إعلان وإشهار. قلت له اسمعي الحديث، قلت له حتى لو كان، أنا عم بقولكم لا تنتبهوا أنتم كمان، حتى لو كان في نية الرجل الذي يتزوج في قلبه أنه يطلق هذه المرأة في قلبه بعد لحظة من العقد أو بعد لحظات أو بعد سنة أو بعد سنين أو بعد يوم أو بعد أيام، فالعقد صحيح بالإجماع طالما لم يشترط ذلك في العقد. إحنا ما بنطلع على ميل الهوى ولا على آراء الناس الجهال، نطلع على حكم الشرع، هذه مسألة إجماعية. قالت لي كيف يعني واحد يتزوج وحده يقول يطلق؟ قلت لها بدي اقول لك شغله، لما الناس يصير معهم مشاكل بين الرجال والمراه اكثر الرجال بينوا يطلقوا، لما يصير المشكله بيرجع بغير رايه، هل يقع الطلاق؟ هلا هذه غير هاي. طب ما نوى يطلق وهذا كان ناوي يطلق، شو هاي غير هاي؟ هذا نوى ان يطلق ولم تطلق بالاجماع، ولا كان اكثر النسوان محل والرجال محل، لانه عاده عند الغضب والتخاصم يحصل في قلب الرجل احيانا نيه قويه انه يطلق زوجته، بيرجع بفكر يقول لك صرت مزوج هالمراه، صار بيني وبينها عشره او عنا اولاد او كذا او كذا او كذا، فيحجم بيتراجع عن الشيء اللي نواه وعزم انه يعمل. هل وقع الطلاق؟ لا. وكذلك هناك، قالت لي لك شو المتعه؟ لا لا لا، فرق بين المتعه وبين النكاح الشرعي. المتعه فيها يقول متعيني بنفسك الى وقت كذا، قل له متعتك بنفسي الى وقت كذا، ما فيها ايجاب وقبول وشاهدان عدلان. لا يصح التأقيت في النكاح، يعني لو واحد ولي قال له للرجال زوجتك ابنتي الى سنه، هل يصح؟ لا ما بيصح، ما في تأقيت في النكاح. اما ان كان في قلبه انه يريد ان يطلقها لو بعد لحظه او بعد 100 سنه لا تطلق ويصح العقد، يعني كان في قلبه ذلك ما بتطلق المرأة ويصح العقد. الدين ليس بالرأي، الدين بالاتباع. قولوا له لهدول الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله. من مين تعلم؟ من جبريل. مين أفضل؟ سيدنا محمد أفضل من جبريل. مع ذلك الله قال في القرآن علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. مين هذه صفة مين؟ هذه صفة جبريل، هو علم سيدنا محمد، مع أنه سيدنا محمد أفضل منه بكثير. يعني معنى ذلك أن الرسول تعلم العلم من غيره صلى الله عليه وسلم، مع أنه بالنسبة إليه مفضول وليس أفضل، والرسول هو أفضل من كل الصحابة علم الصحابة. نحن وصلنا هذا الدين بالسلسلة المتصلة إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش واحد يقعد لي على التلفزيون وحط إجر على إجر بس نحكي موضوع ديني. لا، أنا رأيي مش هيك الموضوع، يقول لك هيك، يقول لك كل صراحة، يقول لك يعني بدنا نشوف المنطق والرأي، المنطق عنده ما يوافق هواه. فقلت لهؤلاء الذين في المجلس، قلت لهم لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يكره الزواقين والزواقات، يعني الله لا يحب هذا العمل اللي هو أن يقدم الشخص على الزواج بامرأة لقضاء الشهوة وفي نيته أنه يقضي معها كرهة من الزمن ثم يطلقها، فالله لا يحب ذلك، فهو مكروه وليس حراما. قال إيه إذا هيك، إذا مكروه إيه مظبوط هيك تمام، يعني لو لم أقل لهم هذا الحديث أقول لهم أنه مكروه، شو عم يصير بنفسهم؟ والعياذ بالله من الجهل ومن اتباع الهوى. هذا شيء آخر، نحن عم نتكلم عن صحة عقد النكاح، ما عم نجيب سيرة هلأ العدل في القسم، ما تكلمنا عن هذا، عم نحكي العقد صحيح أم لا. واحد تزوج وحدة بولي وشاهدي عدل وتركها في البيت ولم يبت عندها، هل نقول بطل العقد؟ لا، ولا نقول طلقت المرأة كمان، نحكي الحكم الشرعي. نحن ينفق عليها النفقة الشرعية، إذا لم ينفق عليها النفقة الشرعية فيها تشكيل القاضي. نحن عم نحكي عن أصل العقد، لأنه عم يطلعوا كثير على التلفزيونات بيحكوا بهالأمر ويتكلمون بغير الشرع. أنتم خذوا القواعد عندكم، العقد الموافق للشريعة ولي فيه شهدا عدل وإيجاب وقبول صحيح وإيش كل الشروط، يعني لأنه هي شروط كثيرة، فمنقول هذا عقد صحيح. فالتراضي، فإذا نرجع للي كنا عم نقوله، ليس هو وحده يحل العقود، يعني يصير حلال العقود بسبب التراضي. اللي بفوت على البنك وبيعمل عمل الربا، عقد الربا، حدا ضربه على راسه قال له روح اعمل عقد ربا، لا، رضي وصاحب البنك رضيان والموظف رضيان، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. قال الرسول إذا كانوا منهم رضيانين، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، كل هؤلاء لعنوا بسبب الربا، فهو حرام لو كان بالتراضي. والشرط في حلها يعني في حل الإيجار أن تكون تملك منفعة مباحة لعوض مع بقاء العين على وجه خاص. هذه هي الإيجارة الصحيحة الحلال، تملك منفعة مباحة، يعني تكون هذه المنفعة شيء يستفيد منه مباح مش شيء حرام. يعني مثلا شو شيء حرام؟ يأجر العود ليدق عليه، الضرب على العود شو حكمه؟ حرام. هل يصح تأجير العود للضرب عليه؟ لا، لأنها منفعة غير مباحة. لو قال لك هو أنا منفعة يا أخي، أنا بنبسط لما أسمع العود، قال لك أنا بفرح لما أسمع العود، هذه عندي منفعة، هل هي منفعة مباحة؟ لا. هل هي منفعة مباحة معتبرة شرعا أنه مباحة؟ لا. فإذا بده يكون تمليك منفعة، وهذه المنفعة بدها تكون مباحة، وبده يكون في مقابل ذلك عوض. يعني مثلا لو هذه الغرفة مثلا لي، إجا لعندي شخص قلت له أجرتك هذه الغرفة، مش ليعمل فيها حرام، أجرتك هذه الغرفة بده يسكنها أو ليعملها دكانا للبيع مثلا، أجرتك هذه الغرفة اللي هي مبينة معلومة ليسكنها ليعمل بها دكانا بأجرة مثلا $100، بأجرة $100 من الآن إلى نهاية شهر. فإذا أنا أعطيته منفعة مباحة بهالعقد هذا مقابل أجرة معلومة، إذا تكون الأجرة معلومة بالإجماع، وحددت الوقت، ما فيني أنا أقول له مثل ما بيعملوا الناس اليوم أو كانوا يعملوا بالماضي، يقول له قديش أجار هالشقة؟ كان يقول له مثلا من الزمانات $1,000 بالسنة، يقول له خلاص يلا مشي الحال وافقنا، ما قال له قديش أجروا إياها المدة، هذا عقد باطل فاسد. بيعرف الواحد العقد الصحيح إذا تعلم، دون أن يتعلم ما بيعرف. كنا نحن والشيخ نزار رحمه الله قبل أن يتوفى موجودين بدار الفتوى، كان في اجتماع مشايخ، كنا مع الشيخ نزار وقت. فالشيخ نزار رحمه الله تكلم مع أحد المشايخ، ما حأذكر الاسم، نحن بدنا نأخذ هلا الفائدة. قال له كيف سمعت أنكم حفرتوا بير بقرية من مال الزكاة؟ قال له حفرتوا بير بقرية من مال الزكاة؟ قال له مال الزكاة بده يعطى للمستحقين. الشيخ نزار عم بيقول له الذين ذكروا في القرآن الكريم. قال له ايه، ما هذه القرية فيها فقراء بيشربوا من البير. هذا جوابه، كان هذا مش جواب علمي. قلت له انا ليش هذه القرية بدي اسال سؤال، هذه القرية ما فيها الا فقراء اصلا، ما فيها الا فقراء، وما حيشرب من البير الا الفقراء، وهل يصح اصلا ان يحفر البئر من مال الزكاة بعدين نقول للفقراء تعالوا اشربوا؟ اصلا لا يصح. انا عم بستشهد لكم على انه الذي تعلم يعرف، الذي لم يتعلم كيف بده يعرف؟ واحد لم يتعلم بيعرف؟ ما بيكتشف الواحد علم الدين اكتشاف، مش بيقعد بيفكر بالبيت يقول انا خبير الرياضيات اليوم حاكتشف كيف بتكون عقود الإجارة صحيحة، بيكتشف؟ لا يكتشف. شيخنا حفظه الله قال علم الدين ليس فكرة يكتشفها الإنسان، علم الدين شيء يتلقى من أهل المعرفة الثقات الذين أخذوا عن أمثالهم بسلسلة متصلة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظوا الكلام هذا، جواهر من الكلام هذا اللي عم بقوله الشيخ، أنه مش تقعد بالبيت بتصفن أو بتسرح وبتكتشف علم الدين مثل ما هدول عم بيقول. ما يقول لك واحد أنه يا باهدا تخرج من الأزهر، الأزهر صار فيه طامات منذ 70 سنة أو 90 سنة، خربوا نظام الأزهر لما جاء رجل اسمه محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، محمد عبده كان ماسونيا، محمد عبده كان ماسونيا، ذهب إلى لندن 60 مرة ولم يذهب إلى مكة ولا إلى المدينة ولا مرة، راح على لندن 60 مرة وما راح على مكة والمدينة ولا مرة. عم بقولكم لتعرفوا أنه مش مجرد واحد قال أنا تخرجت من الأزهر، أنا كنت أدرس بالأزهر، الذي كان يدرسنا التوحيد يسمى أحمد كامل، هو قال لي أنا، قال لي أنا أنه إذا أنت دخلت في الصلاة وقلت الله أكبر وركعت، قال لي بص يا ابني أنت لما تقول الله أكبر وتركع أنت اللي خلقت الركوع، هذا على زعمك بيعلمنا التوحيد حتى تاخذوا عبرة. مش واحد يقول ايه معي شهادة من الأزهر، ولا مش الشهادة اللي معناته هذا الإنسان صار من العلماء. دكتور آخر في الجامعة في الأزهر في كلية الشريعة قال لنا الرسول شبه الله بالقمر ولم يشبه الله بالشمس لأن الشمس تزعج الناظرين. من كم سنة كنا؟ حوالي 4 سنين أو 5 سنين أنا والحاج عصام القيسي المختار في مصر في رمضان شيخ أزهري على رأسي لفة ما بيتراجع تناقشت أنا وياه كتبني الشيخ عبد الله صحيفتين هذا اللي بالأزهر وقرأت عليه ما كان يتراجع اللي أنت الذي خلقت الركوع بأول الأمر شو كان عم بيقول؟ كان عم بيقول المعتزلة فيهم قولان بعضهم كفرهم وبعضهم لم يكفرهم والراجح أنهم ليسوا كفارا كان هيك عم بيقول بالأول. فلما جبت له الرد ورديت عليه خرج منه هذا الكلام تبين أنه هو يعتقد اعتقاد المعتزلة هو يعتقد اعتقاد المعتزلة يعني خرج ما في قلبه لما صار بيني وبينه النقاش أخرج ما في قلبه. دخلنا أنا والحاج عصام مسجد الحسين في رمضان والشيخ الأزهري يدرس على آلة الصوت قال لي الحاج عصام سبحان الله قال لي إن شاء الله ما نسمع شيء غلط. طبعا نحن ما نتمنى نسمع شيء غلط نقول إن شاء الله ما نسمع شيء غلط لأنه نحب نسمع شيء صح صواب. لحظات صلنا على المقام شو قال؟ قال كلنا أبناء الله. الشيخ أزهري على راسه لفة عم يدرس بمسجد الحسين من 4 سنين هذا الكلام صار طلع فيه الحاج عصام لي شو يا شيخ؟ قلت له يا حاج منكر شو بدي قلت له هذا منكر قال لي امشي سلقوا لنا السلام عليكم يا سيدنا الحسين ظهرنا دغري وقف قدام الناس قال له الذي يقول كلنا أبناء الله هذا كفر قال له ما أقصدش قال الذي يقول رجع كرر الحاج عصام اللي يقول نحن أبناء الله قصد أو لم يقصد قصد أو لم يقصد كفر وعليه أن يتشهد بعدين بقى عمول ما أقصدش بشوف واحد يقول الكفر ما سبق لسان ما خرجت مني بلا إرادة شو قال ما أقصدش إنه ما قصدي نحن أبناء الله. العلماء قالوا من قال نحن أبناء الله إن قصد الحقيقة أو المجاز المعنى يعني معنويا كفر ما في له تأويل. يوجد فرقة من النصارى تسمى الأرمنوسية يقولون نحن أبناء الله هذه البنوة معنوية ليست حقيقية. قال ابن عطية في تفسيره وهؤلاء كفار بالإجماع يعني ما حدا من المسلمين بيقول من قال نحن أبناء الله بالمعنى لا يكفر إذا قال مجازا أو معنى أو حقيقة كيفما كان كفر. حتى تنتبهوا حتى تكونوا على حذر حتى تكونوا على حذر ما يمكن واحد إيه هذا معه شهادة من الأزهر ولا العبرة بموافقة الشرع. لأنه هلأ قد واحد يسأل شخص اليوم من هيدول يقول له أنا عم بطلع بالتاكسي أجرى على العداد ما أنا معروف يقول له خلاص صح هذا كان من زمان يقول الفقهاء غير هلأ تطورت الأمور إذا كان الأمور تطورت إلى الفساد كانت في حال ثم صارت إلى الفساد نمشي مع الفساد ولا نبقى مع موافقة الشرع. بتفوتوا على كلية الشريعة على الشمال بالأزهر على اليمين بسموها كلية أصول الدين كاتبين قاعة الإمام محمد عبده. من هو محمد عبده؟ الماسوني الذي خرب نظام الأزهر الذي قال فيه بعض علماء عصره أبو جهل هذا العصر صار مفتيا بمصر فأفشى الجاهلية في مصر سماه أبو جهل. لهذا محمد عبده سماه أطلق عليه كلمة أبي جهل. ليش؟ لأنه أفسد وحرف ويسمون إمام. هل ينفعه ذلك؟ لا غير ينفعه. العبرة بموافقة الشرع. فإذا حتى تكون الإجارة حلال أن تكون تمليكا تمليك يعني صارت معناه صار حق الانتفاع بهذا الشيء لك أنت أيها المستأجر. من مين أخذت هذا الحق؟ من صاحب الشيء الذي يشترط أن يبقى عينه أخذت منه هذا بهذا العقد الموافق للشرع. تمليك منفعة مباحة من مين أخذت؟ من صاحب الشيء بعوض المقابل كمان قلنا اللي هو شو العوض هون؟ الأجرة اللي هو لابد أن تكون معلومة مع بقاء العين. يعني لا يؤجر شيء تذهب عينه يعني ليس لشخص أن يقول لك أجرتك هذا الطعام لتأكله. إذا واحد أكل الطعام تبقى عينه كيف بده يكون أجره إياه ليأكله؟ وأجرتك هذا الماء لتشربه بصحة لا تبقى عينه. فلا يصح. فإذا لابد أن يكون هذا الشيء الذي يستأجر عينه تبقى، عينه يعني ذاته، عينه يعني ذاته. المخلوق إذا قيل عينه معناه جسمه، أما الله إذا قيل ذاته ليس معناه جسم المخلوق، نحن نقول عينه هذا أي جسمه. الله إذا قيل ذاته معناه حقيقته الذي لا يشبه الحقائق، هذا معنى ذات الله، لأن الله ليس جسما، لأن الله ليس جسما على وجه خاص اللي هو الوجه الموافق للشرع، الوجه الذي يكون موافقا للشريعة. والمراد بالمنفعة هنا المنفعة المعتبرة حسا وشرعا، حسا يعني بتكون حقيقة موجودة، وشرعا يعني باعتبار الشرع هي منفعة، باعتبار الشرع يطلق عليها باعتبار الشرع أنه هذه منفعة. فالخمرة فيها منفعة حسية يعني موجودة، اللي هي أنه إذا واحد أخذ هذه الخمر مثلا وباعها، باعها ما بيصح، بس إذا أخذها وباعها شو بيطلع له منها؟ بيطلع له منها مصاري، هذه المصاري ينتفع بها حسا. الخمر نفسها، الخمر نفسها عين الخمر إذا استعملها للاستصباح شو بيكون هون صار معه؟ انتفع بعينها حسا، حصل له انتفاع حسي بعين الخمر. إذا الخمر استضاء بها بيكون انتفع بها، إذا وضعها على الجرح فاستفاد الجرح منها بيكون انتفع بها حسا. لكن هذه المنفعة على اعتبار بالشرع حتى يكون يقدر يستأجرها مع بقاء عينها؟ لا. فالخمرة فيها منفعة حسية، لا يجوز إنكار المنفعة الحسية الموجودة في الخمر، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كلمة ومنافع للناس على شو راجعة؟ يسألونك عن الخمر والميسر، الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لما نسمع هذه الآية نعرف هذه الآية ومنافع للناس يعني فيهما منفعة، المنفعة الحسية، هنا عم نحكي عن المنفعة الحسية وليس فيها منفعة شرعية. فلا يجوز استئجار المغني والمغنية لأن هذه المنفعة ليست منفعة في اعتبار الشرع. عم نحكي هون عن المغني اللي عم يغني مباح، مش عم يغني حرام، هذاك من أصله ما عم نحكي فيه. هلا يعني إذا واحد جاب واحد بغني الغناء المباح مش مديح الرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز استئجار الشخص ليقرأ المولد النبوي الشريف، هذا جائز. ما عم نحكي عن الطاعة، عم نحكي عن المباح، الأغنية المباحة. في شريعة الله لا يصح ولا يجوز استئجار المغني أو المغنية الذي أو التي تغني الغناء المباح، لا يجوز. يجوز أن نقول لو غني لنا وخذ هذه الإكرامية اللي هي مش على وجه الأجرة، ولا يملكان ما أخذاه من الأجرة على الغناء، يحرم أخذ الأجرة على الغناء ولو كان هذا الغناء مباحا ومن غير آلات لهو محرمة. أما إذا أعطوا باسم الإكرامية يجوز، مش ليس باسم الأجرة. أما لحفلات مديح رسول الله ونحو ذلك فيجوز أخذ الأجرة، الأحسن الواحد يعمل الحفل بدون أجرة عشان الثواب، يعني الشخص اللي عم بيعمل، بس نحن عم نحكي عن حكم الشرع. يجوز أن يأخذ الشخص أجرة لقراءة المولد النبوي الشريف الذي ليس فيه التحريفات، ليس فيه أباطيل، ليس فيه منكرات، يجوز الواحد أن يستأجر أو أن يستأجر لذلك. ولقراءة القرآن يجوز في مذهب الإمام الشافعي استئجار شخص ليقرأ مثلا سورة ياسين، في المذهب الشافعي جائز. لا، الشخص إذا أخذ أجرة في مقابل قراءة القرآن، يعني استؤجر ليقرأ القرآن، ليس له ثواب قراءة القرآن، لأن ثوابه الأجرة اللي أخذها المال، يعني هو تحرك من أجل المال فثوابه ماله. فيجوز عند الإمام الشافعي يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن، لكن طبعا بالشروط اللي عم نحكيها في الإجارة الصحيحة. كذلك في قراءة المولد النبوي الشريف يجوز أن يأخذ المال، لكن ما بقى له ثواب، ما بقى له ثواب، لأنه هون الذي حركه هو المال. ولا يجوز لهما التصرف، عم نحكي عن المغني والمغنية، فيه يعني بالمال الذي قبضاه على وجه الأجرة للغناء، بل يجب عليهما رده إلى الدافع، بل أخذهما الأجرة على الغناء المحرم من كبائر الذنوب. وأما أخذ الأجرة على تعليم قراءة القرآن وتعليم الدين فجائز. يعني إذا واحد استأجر شخصا قال له استأجرتك لتشرح مثلا بغية الطالب لولدي فلان بأجرة كذا، فقبل ذاك صح، هذا تعليم الدين يجوز. ذاك الإنسان إن كان الذي حركه المال فشو بيكون ثوابه؟ ماله، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال العلماء: أي ثوابه ما حصله، المرأة أو المال، هذا معناه فهجرته إلى ما هاجر إليه. والصيغة عند الإمام الشافعي كأن يقول آجرتك هذا بكذا، آجرتك هذا الدار أو هذه الغرفة بكذا، وآجرتك نفسي لعمل كذا بكذا. مثلا قال له أنا آجرتك نفسي لأفلح لك هذه الأرض المعينة بأجرة كذا، فهذا يصح. ويقول المستأجر استأجرت منك ذلك بذلك، استأجرت منك ذلك البيت مثلا بذلك، أي بذلك الشيء الذي ذكر بالأجرة التي ذكرت، أي بتلك الأجرة، أو استأجرتك بتلك الأجرة. تبهوا له الكلام اللي عم بقوله. بيروح واحد على الشركة بيقول لهم بدي اشتغل عندكم، شو بتعرف تشتغل؟ بيقول لهم حاسب. بيقول له قديش انت عم تاخد كنت؟ بيقول له 400 دولار. بيقول له طيب شغلك عنا ب 400 دولار بالشهر، بلش بكره، تعا بكره داوي بس هيك. هل يصح هذا؟ لا. ليش؟ 400 دولار بالشهر على شو؟ محاسب بس من امتى لامتى؟ قد الوقت؟ على كم استاجرته؟ قديش المده اللي استاجرته فيها؟ بالشهر 400 دولار، كم شهر؟ ما ذكر، لابد يشتغل، يحدد مثلا من الساعة 7 كل يوم الدوام للساعة 7 مثلا، بده يحدد الوقت اللي بده يشتغل فيه والمدة اللي بده يشتغلها. الساعة 7 مثلا كل يوم، أنا آتيك الضحى السابعة، أعمل من السابعة مثلا إلى السابعة إلى نهاية شهر من الآن. إذا قال له أنا استأجرتك لتعمل عندي كل يوم بكذا من الساعة كذا إلى الساعة كذا من الآن إلى نهاية شهر، هذا لازمه أن يشتغل كل يوم، بده يستثنيهم بالعقد، يقول له ما عدا الأحد. إذا قال ما عدا الأحد دخل ضمن العقد هذا، أما إذا ذكر بدون الاستثناء ما في. أكثر الناس يدور عشان ما بقول لشهر أو لسنة، يعني ما بيصح. لا يصح، هذا اللي أنا عم أعلمكم إياه حتى تعرفوا. بده يحدد المدة، شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، أطبع بده يحدد المدة. بدي واحد إنه مبيع الحاجة. نعم. بدي واحد مبيع أداي مثلاً كم شهر بده يشتغل. بسمع كل شهر بشهر. بقول له أنا هلا هشتغل عندك من اليوم لنهاية الشهر بعمل كذا، دوامي من الساعة كذا للساعة كذا، أجرة مثلاً 200 دولار. قال له قبل، خلص الشهر، بيرجع بيعمل عقد جديد. لأنه الإنسان الذي يريد النجاة في الآخرة والنجاة من عذاب القبر عليه أن يتقي الله. من جملة تقوى الله إجراء العقود على حسب الشرع. شو الفرق لكن بين التقي وغير التقي؟ التقي هو الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. من جملة الواجبات هلأ قلناها أن لا يدخل في عقد قبل أن يعلم ما أحل الله من هذا العقد وما حرم، وأنه يعمل هذا العقد على حسب الشريعة. هذا أغلب الناس ما عم يعملوا، فأغلب الناس عم يعملوا بحالهم، يقعون في معصية الله. هذا حاصل الأمر، نحن بدنا نعلم حتى الناس تتجنب هذا الأمر حتى لا تقع في المعصية. هي سهلة سهلة إذا واحد تعلمها، هي سهلة، هي سهلة، وهي تبعد الناس من المخاصمة. يعني لما هذا عمل عقد شرعي لمدة شهر، بعد شهر ما عجبه شغله، إذا كان ما متفق وياه قد يتضاربوا، يقول له أنا قعدت عندك لتشغلني شهر وتدشرني برا، أنا بدي أقعد عندك على قريب سنة، 3 أشهر 6 أشهر. فشو بيكون لما عمل العقد على مدة شهر؟ هو هذه المخاصمة راحت لأنه في اتفاق، هذا بده يلتزم فيه وهذا بده يلتزم فيه، اتفاق ضمن الشرع. واختار بعض أصحاب الشافعي صحة المعاطاة في البيع وفي الإجارة ونحوهما، أي التعاقد بلا لفظ من الجانبين أو بلفظ من جانب، ويسمى ذلك التعاطي أيضا، التعاطي أو المعاطاة. يعني يفوت واحد على الدكان في البيع مثلا، في لوح شوكولا بيعرفوا أنه هذا اللوح بيشتريه بألف ليرة، بيحط ألف ليرة بياخده، ما بيقول له شيء لصاحب الدكان، بس بيقول له بعمل له يا أبو علي مثلا أو أبو محمد شوف شو أخذت، بيقول له طيب خلص، ما بيحكي شيء، بس بياخد اللوح بيحط له الألف ليرة على الطاولة. هذه اسمها معاطاة، معاطاة أو تعاطي، يعني عملوا العقد بمعاطاة، يعني أعطى وأخذ، أخذ وأعطى. عم بأكد لكم على هالكلام لتعرفوا شو يعني المعاطاة، واحد عطى والثاني أخذ بهالطريقة هاي. نعم صح عند الشافعي وعند أبي حنيفة. نعم العقد الإيجار الشرعي الصحيح بده يكون حسب ما عم بقول هلا، إذا اشتغل بالدولة أو اشتغل بالشركة أو اشتغل بالجمعية أو اشتغل عند شخص، العقد الشرعي في الإجارة هو اللي عم نذكره هلا، مفهوم؟ نعم الشغل وفي واحد بيسموه مسؤول بيعمل عقود مع الموظفين، مدير مثلا في هذه الوظيفة، ويشفوت الواحد هلا إذا جعبالي أنا بكرة روح داوم بمراكز الدولة، بروح داوم بشتغل دون ما حدا ياخذ ويعطي معي، بيقول لي اجرتك كذا وبدك تشتغل كذا ودوامك كذا وعطلك كذا، بيصير حكي بالموضوع ما بيصير حكي؟ اللي بيفوت بدون عقد هذا المال يعلم انه اذا ما في عقد شرعي هذا المال للفقراء، بيكون يعرف حكم الشرع فيه. لابد انه يحكي، العقود الشرعيه لا تكون بالاوراق المكتوبه، انتبهوا لهالمساله هذه، العقود الشرعيه اثباتها باللفظ وليس بالاوراق المكتوبه، والا كان واحد بيروح على المحكمه متفق هو الرجال بسجل انه زوج بنته فلان والمهر كذا، ولا البنت معها خبر ولا الرجال بيحكي ولا الولي بيحكي، كان بيروح يعمل العقد بسجله بالمحكمه على الطريقه اللي هن متفقين عليها، ما بيصح. العقود في الشريعة تثبت بالكلام وليس بالأوراق، فهمتم؟ تبهتم؟ العقود في الشريعة تثبت بشو؟ بالكلام، لو بالتعاطي، يعني ما شرط تقولوها باللفظ الفصحى اللي أنا عم بقوله، احنا عم نحكي اللفظ الفصحى، بس إذا عملنا لفظ بالعامية وصار التعاطي المطلوب بصح العقد، بس مش هيك مثل ما يعني هلا عم تقولوا إنه واحد بيروح بيشوف الأوراق بيقولوا له تعال بكرة داوم، بدي أقول لهم أنا دوام من الساعة كذا للساعة كذا، حاشتغل عمل كذا، حيكون أجرتي في كل شهر كذا، واشتغل عندكم من الآن إلى نهاية الشهر. نحن بدنا أن تتعلموا حتى تطبقوا الشرع، وأن تكون معلومة لا مجهولة، أي الأجرة والعمل. قلنا هذا الأمر أن تكون الأجرة معلومة مجمع عليه ليس فيه خلاف، مفهوم؟ هذا الأمر أن تكون الأجرة معلومة ليس فيه خلاف. مرة رحت على تركيا فلقيتهم بيشتغلوا على العداد، فجيت عند الشخص اللي بالأوتيل طلع بيحكي عربي، قلت له اكتب لي ورقة توصلني إلى حيث أطلب منك تبرعا مجانا وأنا أعطيك المال الذي سيظهر على العداد تبرعا. فصرت أول ما أطلع بالسيارة أقول له أقرأ لي الورقة، يقرأ يعمل لي هيك أنه موافق، وافقت على الكلام اللي مكتوب. حتى في واحد ما بيعرف يحكي عربي بس فهم المضمون، قال لي إنما المؤمنون إخوة، عرف إنه أنا مسلم عشان هيك عم بكتب هالورقة من شان الشرع، قال لي إنما المؤمنون إخوة، ما حكي معي إلا هالكلمة، ما بيعرف عربي، يعني معناته فهمت. كيف عرف التركي كتب لي يا الزلمة هناكم بيعرف يحكي عربي تبع الأوتيل هو بتركيا، كتب لي بالتركي هالكلام. عيد الصيام والله كنا يعني عقد التجارة إذا كنت مقر وفلان وفلان صاحب المنفعة ويستأجر على الورقة كيف بده يقره؟ بإيه أولى؟ اتفقنا على هذا على بس باللفظ لابد من لفظ يعني ما بيصير بدون لفظ بالنسبة للمعاملة بدون لفظ يفيد الموافقة على هذا إذا بدنا نحكي بالتعاطي ما في أجار هون تبرع أتبرع لك ما قلنا هون ما بقى في أجار فقلت له أنا توصلني إلى حيث أطلب منك مجانا بلا مقابل وأعطيك المال الذي يطلع على هذا بلا مقابل هو مشان هيك قال إنما المؤمنون إخوة إنه نحسن لبعض يعني هيك قصده فهم منها إنه نحسن لبعض هذا حصل معي مرة هلا مرة تانية رحت أكل فيها مع واحد من أحبابنا قلت له يا عمي هون قبل ما ننزل كنا ننزل نروح عنده شغل قلت له قبل ما ننزل طول بالك هون كله بالعدادات والعداد ما بيصح بالإجماع اللي طالع امشي قلت له ما بيحكوا هون إلا تركي قال لي امشي شو بدك أنت امشي بينزل عند كل واحد منهم يعني ركبناش 50 مرة يمكن بس هو أبضاي بسم الله عليه يقول له بدنا نروح على منطقة كذا نكون حافظين اسم المنطقة بيقول إيه بيعملنا إنه طلعوا ما بيعرف يحكي لأن إحنا بنحكي لغته ولا هو فبيقول له أخونا لا لا طول قبل ما نطلع هذا نو إنه لا هذا بيقول له في عداد يقول له قديه بدك تصير يأشره بإيده بيقول له أبيك مثلا 10 ليرات هنيك صار عندهم بالليرة ببلش يفاصله بالإشارة بيقول لا 8 لا 7 بيوافق بنطلع كله هيك مشي حاله ما في ولا واحد أصلا جمعنا يعني وقال لا ما حطلعكم ونزلوا من السيارة شو بده هو؟ هو بده مصاري خاصة إذا هي مثلا أجرة 7 هو بيعرفها تقريبا قلت له أنت 8 بينبسط كثير يقول لك لا أزبط لي من العداد أنا بدي إني ما خالف الشرع هو بده المصاري الرجل فأنا هيك سلمته هو بهالمعاملة من إنه يلعب المعصية وسلمت حالي هو سلم كمان لأنه اتفقنا على الأجرة لأنه قلت له 7 وقبل ومشينا على هذا ولا مرة الحمد لله حصل إنه واحد رفض ذلك الأمر بس الواحد يقول أنا أريد أن أتقي الله بيتعلم ويطبق الله يسهل له تبرع هلا هون صرنا بالبيع لأنه هيدا ليش ما بصح موضوع البنزين مش لأنه الشيخ عبد الله بن محمد الهرري ألف موضوع من عنده لا لأن الفقهاء قالوا إذا أردت أن تشتري شيئا لا يصح إذا كان هذا الشيء اختلط بمال غيرك بحيث لا يمكن أن يميز منه يعني أنت جيب هذا البنزين اللي عنده بالخزانات حط لك إياه بخزان السيارة كان فيها بنزين اختلط بنزينه ببنزينك كيف تعرف الآن البنزين الذي له من الذي لك لا يوجد طريقة نعرفها لتمييز البنزين بقى خلاص صار مخلوط كيف تشتري الذي له من البنزين الذي لك وله كيف لا يعرف قدره بيقين لأنه لم يشاهد ما شاهده أصلا اختلط به شو بتعمل بالتبرع بتقوله نتعامل بالتبرع طبعا بصح لأنه خلص شفته هيك أنت عند في المذهب الحنفي لأنه هذا قد يشق على بعضكم في المذهب الحنفي بيقولوا هن بما أن صاحب هذا الشيء يرضى بخلطه بمالك فكونه وضعه فخلط بمالك ما في عليك معصي ولا عليه معصي رضاه أن يختلط بمالك بعد هذا تقول له من باب الغرامة التي لا معصية فيها كم قيمة الذي وضعته لأنه صار عم تسأله عن قيمته لأنه مش عم تشتري بقى عم تدفع غرامة بدل ما اختلط بمالك وستستعمله بس ما فيها معصية لأنه هو رضي أن يختلط بمالك فبتقول له كم قيمة ما هلا لو باللغة العامية أنا عم بحكي بالفصحى لأنه عم نحكي دارس قديش قيمة اللي حطيتكم بسيارة قديش قيمة اللي حطيتكم أو هو يقول لك حطيت لك بقيمة 20,000 ليرة فهذا يكون لا معصية فيه لا إثم فيه وهو شيء سهل بين أنه يقع في المعصية وبين أن لا يقع في المعصية أنه يقول له قديش قيمة اللي حطيتهم فيها مشقة لا تحتمل هاي لا ما فيها مشقة لا تحتمل أو هو اللي عنده المحطة يقول لكل شغيل عنده بعد ما تعبي كله حطيت لك قيمة 10,000 لو قال لك حط لي 10,000 من الأول بتكون هيك سلمت من المعصية بهذا الفعل على مذهب الحنفية المهم أنه أنت لم تقع في المعصية بيجي بعض الجهال اللي هني بيتكلموا برأيهم وهواهم ومنهم متعلمين شرع بس هيك بده يدلي بدلوا على زعمي شو بيقول لك هيدا أنت وهيدا أنت يعني شو ما أخذت البنزينات ودفعت له المصاري اللي هو بده اياهم واللي سجلوا على العداد لا مش مثل ما عم بيقول ما صحيح برجع أنا بضرب مثل بشيء دائما بضرب مثل فيه إنسان أعجبته امرأة وأعجبها فقال لها امشي معي وراحوا عاشوا ببيت واحد وجامعها هل هيدي مثل الإنسان اللي راح عند والدها قال له أريد أن أتزوج ابنتك فقال له زوجتك ابنتي بحضور شاهدين وقال له قبلت زواجها؟ هل هاي مثل هاي؟ لا. شو الفرق بيناتهم؟ الزواج أحل ذلك، وعدم وجود الزواج معناته حرام، مع أنه وصلوا اثنيناتهم على البيت وجمعها، بهاي وصلوا على البيت وجمعها، وديك وصلوا على البيت وجمعها، لكن شو الفرق؟ هذا الأول حرام زنا والثاني حلال لأنه موافق للشرع، لكن وصل إلى أن أخذ المرأة وجامعها، شو الفرق؟ حلال وحرام. هون شو الفرق؟ في حلال وفي حرام. مثل يقول لك شو عم بتقول له بيعني القنينة إلا الذي فيها من الإسبيرتو فإني لا أخذه بالشراء. بيقول لك طب ما أخذت القنينة واستعملت إسبيرتو. نعم أخذت القنينة بس ما اشتريت إسبيرتو، لأنه الإسبيرتو روح الخمر والخمر بيعه وشراءه حرام. أنا بدي إنه لا أقع في معصية في مخالفة الشرع. إذا بعض الناس ضحكوا فقالوا كلاما قبيحا، الرسول عليه الصلاة والسلام المشركون ضحكوا منه وقال له بعضهم أنت مجنون، وبعضهم قال له أنت ساحر، وبعضهم قال له أنت شاعر، وبعضهم قال له أنت كذاب. هل توقف عن الدعوة إلى الله؟ لا. هل غير أحكام الشريعة صلى الله عليه وسلم؟ ما بدلها، ما حرفها صلى الله عليه وسلم، بقي متمسكا بالدين ويدعو إلى الله حتى انتشر الإسلام. أنت هيك بدك تحط قدام عيونك، ما تقول صاروا كل الناس عم يغلط يلا بغلط مع الغلطانين. أنه بعض الناس بيقول لك ما إلي عين بصافحها إذا مدت إيدها، ما كلهم عم يصافحوا، أنه حطلع أنا هيك شاذ من بيناتهم. طلعت أنت مميز من بيناتهم، طلعت أنت متميز من بيناتهم، سلمت من المعصية من بيناتهم. بقول كيف ما بدي أطلع بالأسانسير إذا هلأ طلع كيف بدي أنزل؟ بيضحكوا علي بقولوا لي أنت إنسان عصري وبتنزل من الأسانسير إذا طلعت وحدي فيه، إذا طلعت امرأة أو ما معي واحد يمنع الخلوة إيه بدي أنزل من الأسانسير، أو بدي يكون في من يمنع الخلوة. لو الجهال قالوا لك أنت شاذ، أنت تميزت باتباع الشرع وهم شذوا بمخالفة الشرع ولو كثروا. لما يعمل بابا روما ما يسمى القداس بيحضر عنده مش مئات الآلاف أمرار بيحضروا عنده لأنهم كثر. هل لقائل أن يقول صاروا على الحق لكثرتهم؟ لا. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. يعني من العقل واللي بيسموهن المنطق بيقولوا لي إيه إنه شايف واحد 100 واحد عم يغرقوا بمحل في تيار عم يجد بيقول لك يلا 100 عم يغرقوا اغرق معهم 100 واحد، هذا يعني معناته عم يعمل شيء منيح لأنه رأى أناسا يهلكون فقال أهلكوا معهم. بيقول الحمد لله الله سلمني مما هم أوقعوا أنفسهم فيه. هيك الإنسان اللي بيتعلم هيك بده يقول ويثبت على هذا، مش يضعف عزيمة غيره يقول له لا أنت كمان أنت ما بدك تصافح النساء. لا ما الله كله بيصافح، خلينا نصافح. بعض الناس كانوا بيعتبروها صار الشذوذ في أنك لم تصافح، أو الشذوذ أنك ما رحت على محل الديسكو والحرام والمعاصي اللي تعودوا الناس أكثرهم أنه يروحوا عليها. بالعكس هذا المنيح أنك قد عم تتجنب هذا الأمر، عم تتجنب الوقوع فيه. نعم. بالنسبة للبنزين الناس بيشتروا بنزين وتعاملوا بالبنزين ربصة تبرع، وبتعرف صاحب المحطة سهل كثير، روح لعنده قل له كل معاملتي معك بالبنزين بالتبرع، حط لنا تبرع ونعطيك المال تبرعا هلا وبعدين لو بالبنزين شو ما بدك بقى بون ولا بلا بون، بس المهم تقول له بالتبرع. كمان الوظيفة فيك تعملها بالتبرع. بس بيشتغل ما عمل عقد يعني ما عمل 20 سنة 30 سنة شو حكم المشاهير؟ يأخذ أجرة المثل، يأخذ أجرة المثل. إذا في زيادة بده يستسمح صاحب العمل. إذا قال له أجرة 30 يوم باستثناء الأحد قد ايه بده يقعد عنده؟ بيعين الأيام قديش وكل يوم؟ كل يوم إلى نهاية كذا، إلى نهاية شهر من الآن، إلى نهاية شهرين من الآن بده يحدد. أو إذا بده بيعمل بالتبرع بيمشي الحال كذا. كيف بالتبرع؟ بيقول له لصاحب الشركة كل الشروط اللي قلتها أعمل بها تبرعا، يعني أتبرع بالعمل وتتبرع لي بالمال. أيوة. خلص انتهي. والله يمكن يحكم على هالشيء، مسألة شحكم مصاري ما أعرف شيء، اشتغل عنده على ما أعرف يسكنه شيء. شركة اشتغل قلت لك الدولة إن كان فقيرا يأخذ المال، إن كان فقيرا يأخذ المال. ويكون الاستئجار بالمدة أو بالعمل، انتبهوا لها المسألة هاي، يكون الاستئجار بالمدة أو بالعمل. معناته أنه إذا اشترط اثنين ما بصح العقد، معناته إذا اشترط اثنين مع بعض ما بيصح العقد. شو يعني بالمدة أو بالعمل؟ يعني مثلا يقول له استأجرتك لتعمل عندي بدهان البويه مثلا من الآن إلى نهاية شهر بأجرة كذا. هيدا هون شو شو شو سميله هلا هون؟ مدة والعمل. لا مدة هون سميله العمل دهان البويه. ما عم نحكي نحن على إنه شهر شهرين ثلاثة، سميله هون دهان البويه. إنه تشتغل بدهان البويه، أنت بتعمل عندي بالدهان، بتعمل عندي بخدمة البيت مثلا 5 أشهر 6 أشهر اللي هو. أما إذا إجا اشترط اثنين مع بعض، يعني قال له استأجرتك لتعمل عندي في دهن هذا البيت في مدة أسبوع مثلا بأجرة كذا، اشترط اثنين مع بعض، يعني سمى العمل مع اشتراط المدة لإنجاز هذا العمل اللي عم نذكره هون، ما بقى يصح، ما بيصح. أما إذا قال له بتشتغل عندي بالبيع والشراء لمدة شهر من الآن إلى نهاية شهر بأجرة كذا، صح. ما بيدخل اثنين مع بعض، ما بيسمي اثنين مع بعض. مثلا استأجر ليخيط له ثوبا، استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب $100، وفق هذا بصفة كذا العقد صحيح. ما بيقول له استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في مدة أسبوع بأجرة كذا، دخل هون المدة والعمل، ما بيصح مع بعض، دخلوا مع بعض ما عاد يصح، يفسد العقد. ويكون الاستئجار بالمدة، يعني تعمل عندي من الآن إلى نهاية شهر في الخدمة، في التبليط، في دهان البوية، في أي مهنة من المهن بسميها، أو بالعمل. بيقولوا استأجرتك لتبليط مثلا هذه الغرفة، استأجرتك لصنع هذه الخزانة، عندي خشب بدك تصنع لي خزانة، استأجرتك من هالخشب تصنع لي خزانة صفتها كذا كذا بأجرة كذا. ما بحدد المدة هون، ما بدخل المدة معها، هذا اللي عم نقول. أما اشتراط المدة والعمل معا في الإجارة فلا يصح. هون بدي جاوبكم على سؤال قد واحد يسأل يقول لك يا أخي ليش ما بيصح، بيرجع بيقول لي طب ما هيدا رضيان وهيدا رضيان، هيدا قبلان وهيدا قبلان، ليش ما بيصح؟ بقول له لأنه في شرع الله هكذا جاء الحكم. يقول لك طب قد يقول لك طب شو الحكمة من هالأمر؟ بتقول له حتى تطهر نفسك لإجراء العقود على حسب ما أمر الله، لأن العبد الذي يطهر نفسه حتى يجري العقود على حسب ما أمر الله هذا الذي يسرع في التقوى، هذا الذي يكسب على ذلك أجرا، هذا بذلك تميز عمن لا يطهر نفسه بإجراء العقود على حسب ما أمر الله، بهذا هو تميز. فالمقصود من ذلك إظهار انقيادي لرب العالمين، إذ أنا أظهر بذلك أني منقاد لشرع الله، أنني منقاد لله. يقولوا لك بالعسكر بالجيش، لما واحد يفوت على الجيش، لما يفوت على أي جيش بأي دولة، لما يجيك الأمر من الضابط بتنفذ الأمر. هل في بعمرك سمعت واحد بيقول لك بقوانين الجيش بيقول له بتنفذ الأمر إن علمت الحكمة منه؟ بعمركم سمعتوا فيها؟ دائما بيقولوا بالجيش إذا أنت جندي وأمرك المسؤول عنك، الضابط المسؤول عنك، أمرك أن تعمل شيئا، لا سيما إذا كنت في أرض المعركة، بيقول لك أنك هون بيقول لك في خطر أنت تجلب دمار على البلد أو على الجيش، شو بيقول لك؟ تنفذ أمره، حتى بيقول لك ما بتسأله، نفذ له أمره. وهل في مرة سمعتم منه بيقول لك بشرط أن تعرف الحكمة من أمره؟ لا، بيقول لك بدك تنفذ أمره، وإن لم تنفذ أمره شو بيقول لك؟ تحاكم محاكمة عسكرية، قد يحبسوك، قد يغرموك، قد يحلقوا لك، يبعثوك على البيت، يسجنوك، ما بيعملوا اللي بيعملوا فيك. وهذا الأمر ممن توجه إليك؟ من بشر مخلوق، من إنسان، وقد يكون في أمره غلط كمان، بس إن هيك بيقولوا لك القاعدة عنه. نحن هون عم نتكلم عن حكم شرع الله الذي أنزله الله ليعمل به. عرفت الحكمة أو لم تعرف الحكمة، شو يجب عليك؟ أنك تنقاد لشرع الله. بهذا الانقياد يظهر أن هذا العبد أظهر انقياده لرب العالمين، وهو يستفيد من ذلك العبد. الله غني عن العالمين، إذا الناس هؤلاء الناس أطاعوا الله، الله لا يستفيد من طاعاتهم، وإن عصوا ربهم هل ينضر من معصيتهم؟ لا، النفع راجع لمين؟ للعبد الذي أطاع ربه، والضرر راجع على مين؟ على العبد الذي عصى ربه. الإنسان الفائز هو الذي يطيع الله. فهون إذا واحد سألك يا أخي طب ليش هيدا رضيان وهيدا رضيان، بتقول له لأن في إجراء العقود على حسب ما أمر الله إظهار قياد العبد لربه، والعبد يظهر انقياده لربه لكن لكن لم يظهر انقياد العبد. الله خلقنا وله علينا أن نطيعه. الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم بعبادة، ويجب عليهم أن يطيعوا الله. فهذا إظهار قيادة العبد لربه. شيخنا إذا بيت بتيجي تقول له أبحتك إنه الانتفاع فيه وأنت بتتبرع بال فيك يجوز تقول أبحت لك الانتفاع بهذا البيت وتتبرع لي $100 في الشهر. فلا يصح إذا كان اشترط المدة والعمل معا في الإيجار، فلا يصح كأن يقول له استأجرتك لتحرث هذه الأرض في 6 ساعات مثلا. هل لو قال له استأجرتك للحراثة 6 ساعات من الآن ب$50 لكان كلاما ما في باطل صحيح. أما هو شفت شو عمل لتحرث هذه الأرض مش للعمل في الحراثة في 6 ساعات، يعني عين العمل هو حراثة هذه الأرض في 6 ساعات دخلوا مع بعضه. مثل قال له استأجرتك لتخيط هذا الثوب في يوم مثلا، هون دخل العمل ودخل الوقت مع بعض، فهذا لا يصح. شيخ عادة إذا واحد بده يعمل الزنا بيقول له استأجرتك لهذا العمل لكن قديش بدك تخلصها، بقول له بدي كذا ما بدخلها بالعقل. هو لما يكون عم يحكي مع بعض بقول له قديش بدك تخلص الزنا، بقول له بديش. هلا نحن عم نحكي لنخلصك من العقد الفاسد اللي هو انه ما بدخلها بالعقل، يعني بقول له انا استأجرتك لتعمل لي هذه الخزانة على صفة كذا ب$100، بقول له هذا قبلته مثلا، بقول له هذا بدك لتخلصها، ما بدخلها بالعقد، مش بقول له استأجرتك لتعمل هذه الخزانة في صفة كذا في مدة يوم أو يومين، ما بصير أفسد العقد، بذلك يفسد العقد. في شغلة بقول لكم يا مش ما توقعوا فيها، كثير من الناس بيوقعوا فيها، وهي أنه العلماء قال في الشراء حتى يصح الشراء إما أن يحصل الوصف المزيل للجهالة، وإما أن يحصل وإما أن تحصل المشاهدة. هيك العلماء قال إذا بدك تشتري شغلة يا بتشوفها يا أما توصف لك وصفا يزيل عنها الجهالة. هذه كلمة يزيل عنها الجهالة شغلة ما أنا يعني مثل ما قد تتخيلوها، يعني اللي بيحصل مع الناس عادة بتلفوا للإنسان اللي بيعمل السندويشات يقول له بعت لي 5 سندويشات مثلا لحمة لنقول أو كفتة أو لهن، بيبعت له كيس بقلبه هدول الغراض، بيجي لعنده هذاك الزلم بيقول له هدول ب10,000 بيدفع له 10,000. ما صح هذا العقد. ليش ما صح؟ هل رأيت السندويشات ما بيقول له عيب عليها حشوفه؟ ما أنا رضيان، ما عم نحكي هلا أنك رضيان وأنك بعدين عم تشوفه، عم بيحكي على عقد البيع. كيف بيصح البيع؟ يا مشاهدة ويا شو تانية وصف شو ما تقوله وصف تسكته. أيوة ينفي الجهالة يزيل الجهالة. يعني لما أنا قلت له سندويش شاورما عند العلماء تعرفوا شو يعني يزيل الجهالة؟ يعني قديش في قلبه شاورما لحمة 50 جرام مثلا، وكل ما فيه من المقصود بالشراء. فهمتوا شو قصدي؟ يعني مثلا إذا هلأ أنت قلت له سندويش شاورما بتعارف عند الناس، إذا حط لك شاورما ما حط لك كبيس وبندورة وتوم قد تصفوا فيها، شو عم تضحك علي؟ هذا سندويش شاورما قد ليش؟ لأنه صار مقصودا عندهم بالشراء من قصيره. هلا بيقولوا لهذا إذا صاحبهم تعامل بالتبرع تتبرع لنا، هذه الحمد لله فيها واحد بخفف عن حاله ونتبرع لك. ولو مصاحبه هو شو بده؟ هذا بده مصاري، وانت شو بدك؟ أن لا تقع في معصية الله قبل الأكل، ألا تقع في معصية الله. قال له أنا على طول بتعامل معك بالتبرع، السندويشات اللي بتبعت لي اليوم تبرعا والمال اللي بعطيك مقابله تبرعا. إذا شافه ما في مشكلة، أنا عم بحكي واحد قاعد بالبيت عم بحكي وجه لعنده السندويشات بالكيس ومربوطين ما في، انتهى العارض إذا فتح وشافه ما في مشكلة. بس أنا عم بحكي ما يجري عادة عند الناس، عادة الناس بيفتحوا. هذا هو هذا اللي يحصل، هذا فاسد باطل. ما في قول نحن تعلمناه او نعرفه او سالنا شيخنا حفظه الله وقال في قول بصح. لو في قول ما فتحت السيره اصلا. انا دائما لما يكون في قول عند الائمه والناس عم تعمل هذا على مقتضى قول مقبول، يعني ما بنحكي حتى اللي تعرفوا الجهال. نحن عم نحكي الشيء الصواب وبيحكوا علينا، عم نحكي الشيء الصواب المجمع عليه والجهال بيحكوا علينا. فاذا المختلف فيه موجود مختلف فيه بسكت طبعا معتبر. ها يعني انت خلاص صرت عم تفهم الموضوع. طيب انت اكتشفت يعني عرفت ما هو اكتشفته عرفت من خلال الكلام اللي انا سمعته. طيب جيد فاذا بنقول له بالتبرع او كله بالبيت يا اخي شو السندويشات وحل قال لي اوفر مزبوط. بس نحن عم نحكي عن شيء عم يحصل مع الناس بدنا نحن حتى الناس لا تقع في الحرام. هلا لو في وصف يزيل الجهاله اذا قد يقول لي واحد طيب علبه الطوم ماني شايفها. المذهب الحنفي بيقول اذا في وصف مكتوب عليها المواصفات تماما بيكتبوا عليها انه فيها 250 جرام ومي او ملح او زيت نباتي هذه انتفى عنها الجهاله المطلقه اللي ما معروف شو في بقلبها. هذه عند الشافعي ما بيصح هيك شيء بقى لانه الشافعي بيقول بدك تشوفها هذه بالمشاهده غير الطوم. الشافعي تسامح معامل الشافعي هذاك بيكون رضي انا بظن هذاك باكله بس انه يكون هو يرضى بتصرفه بالماء بس لابد من ان يتوب مما حصل في الماضي وانه بعدين يصلح المعاملات. انا حكيت مع اخينا علي اللي عنده محل السندويشات قال لي انا حط ورقه بالتبرع. قلت له بتأذلنا نحن وكل احبابنا ومعارفنا حنقول لهم انه بالتبرع. قال لي لا ما بس هيك قال لي حط ورقه لانه كمان انا ما بدي اوقع بالمعصيه فمطلوب واحد ينتبه لهالامر. انا قلته لانه ما في قول لامام معتبر انه بصح. هلا اما اذا مثل ما سالت اختنا واحد راح على المحل قال له حط لي مثلا حط الخبز قال له شو بدك حط لك فيها قال له حط كذا وكذا وكذا خلص وزبط له اياه ولف له اياه قال له مثلا هذه ب 2000 ليره ب 3000 هذا صحيح شافه هون ما في مشكله شافها كلها من اولها للنهايه شافها ما في مشكله يا اما بدكم تعملوا بالتبرع. اذا واحد راح يتوضا كان جوزه راح يتوضا مين عمل 39 سنه ما كان عامل عقد على 39 سنه الله قبل ذلك. لحظه هو قد يكون عامل وانت منك عارفينه ما عامل عقد على 39 سنه انت سالتيه لا بس ما خلص شو بعمل انت لما واحد منه عارف الشغله ليش بده هو يفوت حاله شغله قد يجد فيها صعوبه انت لا تعرفين هذا لما تحسني الظن بدي اضرب لك مثلا لحظه اذا هلا انا وياك مثلا جيتي انت قلتي لي بدي بيعك هالكتاب معك كتاب شلت انا 10000 ليره منك بتجي انت بتقولي من وين جيب هال 10000 بركي هاي ال 10000 جايبها من الربا او بركي حدا عطيها من حرام هيك ولا بنقول ما بنعرف هذه من وين جايبها الظاهر انه حلال باخذها منه وبيعه الكتاب. فانت قولي بقلبك لعله زوجي كان عم يعمل عقد صحيح عم يشتغل بعقد صحيح جوزي كان مؤمن بأفضلهم كثير وبقى القاضي بس انا بعرف انه هذا مش دارج كان انه اقول له بدي اشتغل على 30 سنه على 20 سنه هذه يا حجه هذه شغله مش موديل بيدرج وبيبطل هذا حكم شرعي موجود من ايام الرسول يعني صلى الله عليه وسلم. شو بنعمل في الشيء الشيء اللي واحد هو ما سمعه لانه ما قصد ان يتعلمه مش معناته هذا الشيء ما انه موجود او هلا ظهر. يعني كل شيء موجود هون. يعني الشيخ عبد الله من زمان وصاني قال لي لا تكتب شيئا في المجله الا ويكون له نقل حتى لا يقول الناس من اين جئتم بهذا. هذا الشيخ وصانا فيه. كل شيء موجود بكتب الشيخ من هالعلوم هاي النافعه هذه منقوله عن العلماء ما في شيء. قال الشيخ لا يوجد شيء نحن نخرجه من جيوبنا ونقول للناس تعالوا اتبعوا هذا الذي اخرجناه. لا لا مفهوم بس انا عم بوضح الكلام انه هذا موجود بس الناس ابتعدت عنه عشان هيك صاروا لا يعرفونه. يعني انا بعرف مشايخ على راس اللفات كانوا يصافحوا النسوان وقضاة واكثر من قضاة بالمحاكم وحكيت معهم تعرفوا شو قالوا لي بعض منهم ما كل الناس بتصافح صارت. هذا كان جوابهم اللي على كلامك اللي انت عم تقولي لي انه مشايخ. انا بعرف ناس كانوا قضاة وناس اكثر من قضاة كانوا يصافحوا النساء جيت تحكي ليش عم تعملوا هيك قال ما كل الناس بتصافح. قلت لهم بس هذا الامر حرام وانتم ناس تتبعكم. لما يشوف واحد على راسه لفه لابس جبه وعمره كبير وله مركز بما يسمى الامور الشرعيه عندهم بيجي شو بيقول معناته هذا اللي عم يعمله منه غلط. فنحن بدنا نعمل واحد من اخواننا بيجي لهون بيحضر قرايبهم قاضي في المحكمه الشرعيه بحط على راسه لفه اللي هو علمنا الطرنيب. بتعرف شو الطرنيب؟ الطرنيب هذا الشد الطرنيب اللي كان يفوت يقول فتوها يلا يا شباب شيل اللفه ويشلح الجبه اللي هو علمنا الشده. هل يعني ذلك انه الطرنيب حلال؟ الشد حلال؟ لا. طيب هذا الجاهل هذا شفته هذا الانسان قال لي قبل ما اتعلم عندكم كنت اقول ما القاضي عم بيلعبنا الشد يقول فتوها يا شباب نلعب كنت فكرها حلال. يعني هل هي حلال بحكم الشرع؟ لا. فهذا الشيخ عم يعملها. لا أصلي كل واحد بتخارج بده يروح يتوظف، ما بتتوظف عشرين يعني مش عارف لقديه. كلما مضت مدة يجدد العقد، هيك عم نقول نحن. قلنا لكم إذا كان عمل عقدا فاسدا يستحق أجرة المثل، فإن كان الذي أخذه هو أجرة المثل أخذ ذلك خلص وهو أجرة مثله، لكن يتوب إلى الله لأنه فات بمعاملة فاسدة، وبعد الآن يصلح المعاملة، إما يقول له متعامل بالتبرع أو بيصير بيجدد العقد كله. بقي لك تحديد المدة أو تفق معه على التبرع، مبسوطة من شغلك هي خلاص قولينا نتعامل بالتبرع مش على وجه الأجرة، أنا بقدم العمل. نعم، لكن توبي إلى الله مما مضى في العقد الفاسد. الإنسان بدي أقول لكم شغلة بيقولوها العلماء مهم كتير، الإنسان العاقل الفطن الذكي هو الذي ينظر إلى أمر مستقبله لإصلاحه. يعني بيطلع الواحد، قد يجي واحد عمره هلأ 70 سنة عمره ما سمع كلمة عن التوحيد، كان على عقيدة فاسدة، كان كافر، كان يعبد ما يتخيله، إجا هون على المجلس قام سمع التوحيد، سمع التنزيه، شو بيقول له شيطان؟ عادة شو بدك تقول له؟ 70 سنة كنت أنت على غلط، كل عمرك راح عليك هدر، كنت عم تصلي، كنت بالجامع، كنت عم تصوم، شو بيقول؟ إذا كان ذكي الحمد لله أنني الآن أصلحت نفسي بعد الغلط كله 70 سنة اللي كنت فيهم، وأنظر إلى أمر مستقبلي، بدي أنا أشوف شو بده يجي بعدين، اللي راح راح، اللي فات فات، اللي مضى مضى، بدي أصلح الأمر اللي جاي. يعني واحد بلاقي حاله كان عامل له 20 سنة غلط، قول خلاص ما دام صار 20 سنة غلط خلينا نكمل هالعمر على الغلط، هذا ذكي فطن؟ هذا عم يعرف مصلحة نفسه؟ لا، بيقول الآن عرفته، الآن أصلح وأمشي. العلماء بيقولوا هنيئا لمن كان غده أحسن من يومه، ومن كان يومه أحسن من أمسه، يعني عم يمشي لقدام عم يصلح. بس هلا راح واحد يقدم بده يتوظف، بنتي مثلا خرجت من جامعه، طب شو بدها تكون؟ على سنتين على ثلاثه على 10؟ حدد، سهل جدا، بتقول لهم انا اعمل عندكم مثلا في وظيفتي كذا من الساعه 7 للساعه 7 الى نهايه سنه بكل شهر بكذا، سهل كثير. هو كلام حيقوله حيتعب حيقول، يعني لما يقول الكلام الواحد اسهل شيء بيقوله العلماء على الانسان تحريك اللسان. ما شرط ينكتب شيء؟ لا نعم 10 5 قد ما بدك، حدد المدة. لو قلت 50 سنة ما. يعني لازم أحدد، لابد من التحديد، هذا اللي قالوا الفقهاء بلا خلاف، مش إنه مسألة خلافية. احنا مش مختلفين، بس نتكلم. بارك الله فيك. 60 سنة المصر قالوا 60 سنة بدك تفوت 60 عمرك، بس بعد 60 سنة بدك تطلع. إن كل شهر نعطيك 300-400 كان أول شيء. والعمل معروف والدوام معروف. 24 ساعة. من الآن إلى حدد السنين. على سن التقاعد. ساعة بالذات. إذا حدد الوقت يكفي. بس لابد من ذكر ذلك باللفظ. إذا كان شروط الإجارة مكتوبة على الورقة، قال له أجرتك بالشروط المذكورة عندك. قرأها؟ قرأها؟ إيه دي قرأها. عرفها يعني؟ إيه عرفها. هذا المعاطاة اللي بتصير. المعاطاة اللي بتصير في الإيجارة التعاطي هو هذا، وما يذكر كل التفاصيل لكن يكون يعرفها ويوافق عليها كلاهما. نهلل جماعة.